يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول سبحانه وتعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. يسألونك أيها الرسول الكريم أنه أي قوال إيه تياكوتو صحاباوتو ناتشو سؤال استفهام واستئلام لا سؤال تعنت وتبجح ايضا لا. يسالونك عن الاهله سلا تركه وسيكون الاهله جمع هلال يعني هلال من بارو اسك ثلاث قبي درس على الهلال يبقى كذا بهالا قمر يبقى الاهله لمن دنو بكناتم اي هله دوما تجبال الدنيا اسكالج تركات يتوسنون كان يسرانا كتوسن قربوا لا يطفى بيروم عند لك لليت ورو ثلاثة كون هلت لليت يستورا هي عندنا بدناو يعني أيام السود ميبال يعني سرر الشهر ميبال وما لك ورود ما يزدن كونا عندك نستورا ترك أو كذلك سمائنا هؤلاء قال لي دي دولا عجيب أنا عجيب بل ترك أهير داي قال لا عندي فلاني في العند من دونا إيه دي دونا ترك عند كورولة لليت ويب عند لليت يلي سبحان انت كان يتحدث هنا جل وعلا يسوس كانوا هلال يبالا كذا قمر يبالا نرمو شارقاو انتهاي ولي سرال شارقاو لمن وطا قبل هنا عند اسرع امس يا برات عند اسرع امس دمو يقنص هلال الراس دمو ولد كان وما عندكم كذبت من يفعل ايه نجر من دنا ايه هنيتا لا من دنا عندي هو نبت لكنا قيل يا ابو اصحاب رسولنا مؤاذ نام من ليلوش طيب وانا من يبقى نجر عنا يسعني له الا قل هي مواقيت للناس انجدي يتطيقوا ليلا يسطوا مرز دمو وسيط بلا علاتهم اسي ليلا لا اهم سل راس ما انتم تطيقوا لا يتعلق به كبير فائدة لتنفسوا لك نجر جن اندي هو نبت مكنات اذا الجلوتون جن اندي الناظر الله عالى قل هي مواقيت لنا جابوا مين قال يسووش جزي مواقيانا لذي سيبانا قل لي قننا لليت بيون مارت ايه وطو بايقبا وراتو سي ملكات ندكات كيت جمرة يتي النبر امتاتا نبر مواقيت للناس ايه يا إداو يا حجو يا رمضانو يا صومو كذلك يا قطعرو بل يا أزمران إلى الأزمران يا أزمران يا بزار يا كرم راسو او ازمارا راسو بس الا ما جينا بتركه يتسرعوا كل ايدنا لله بس الا ما قناتوس متكلوا نظر ما ليقرطوا كل ايدنا لله مزاري ورچو مال بس الا ما ليقرطوا بدل بيبقى لله سبب بتركه ليقرطوا انا اصلا بس الا ما ليتكلوا من دزانا بكرم تشفل كهون ببغا كمان دمو ببغا جدي متكلوا دمو بس الا ما جدي لله يعني وقت الزراعه وقت الموعد قطرو يا ورد والسنة بلو قطره بلو يعني يا رمضان يا ذي الهجة يا هلال رمضان يا شوال يا ذي الهجة يا آشورة يا محرم يا ثلاثة يوم عرفة يا هلو متوقعوا ايه والطوبة مقباطون اندي بايو النورة يتوقعون اهون يطيقون سلة ارك اهون البر لا من اندي هلو اي اهون البر مكلات اهين اندي سلة ارك ستيقون لأن لا سألت هدير فائدين وهو بس ولكما قدرناه منازل حتى آتك الرجل القديم يا الله آية من آية الله من آية الله لأنه الشمس والقمر فلا يغلق الأبوثا مواقيت للناس والحج هو الحج وقد استدل بهذه الآيات بعض العلماء حج من جزئين في جميع السنة حج ما تدتش على لمن يسمى أهل كل مواقيت للناس والحج ومواقيت للحج بالوالد ذات بالوالد بقى أهل الله اللي ترك أبوطني جواد بالله هلو لحج وقتنا وجزينا لما تقول لأن قبل كيجد ولأني وقد أي آيات الحج أشهر معلومات فمن فرض فيه إن الحج فلا رفث ولا فتوه ولا جداد غير جميل إيه مطلقنا ويا يكيجد ولأني لحج لأن قدي كما كان النبي صلى الله عليه وسلم شهر عيد لا ينقصان يعني رمضان وذو الحجة عندالو سمارن ثم رؤيتي وقت رؤيتي يعني ايش يعني الفطر يوم يفطر الناس والاضحى يوم يضحي الناس اذا عند الناس والحج وليس البر ملكان سرى ايضا لم بان تاتوا البيوت من ظهورها بيت كبس جربا ممطاته ايضا ملكان سرى من ولكن البر يقوز ملكان سرى من التقى اي من التقى جعل التقوى بر سؤال البر والتقوى لا بر تقوى عند لا كمطو بر في الطاعة تقوى ترك المعصيان ولكن البر اسم جابر كل خير من التقابك بر من بار من الله من امتثل اوامر الله واجتنب نواهي الله بالفو ان داين ليس البر ليس البر ان تولوا وجوهكم امير ايات ان داين وصفي معنا ولكن البر ملكان يبارو الله عز وجل تكلكل تكلكل انا انجي الله على حلال على درجه وحلال على درجه الله حرام يا حلال حرام يا درجه ايدلم ايه አረቦች እንግዲህ በሐጅ ጉዳይ ባሻር ሐጅ ኺላፍ ነበራቸው ባለም እንዳይ ነው አረፋን ሁምቶች ቁረይሾች ከሙዝደሊፋ ከሁሉ ነበር حرام አይወጡ ነበር አረፋ ሌላ ሰው ይዞን ቆም ነበር ثم فين هي استفاد الناس له علاج ሌላ ደግሞ ጠዋፍ ሲሰሩ يعني ቁረይሽ ያለውን ሰው ወይ ቁረይሽ يعني ተውሰት ካልሰጣችሁ በበይቱላ ኢርቃኑ ተውስ ነበር ይላል ሶስተኛ ደግሞ ሐጅና ዑምራ በሰሩ ጊዜ يعني ومن ጊዜ አፋ ነገር ይሄ ማለት ሞራ ሲጋሚና ምን በሂራ ሳኢባ ወሲላ حرام ብለው ይገድቡ ነበር ለዚህ ደግሞ ሚላ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያ በኒ አደም ኹዙ ዚነተ እንደ ኩል መስጂድ ወኩሉ ወሽረቡ ኹዚ እንደ ኩል መስጂድ እርቃነ ጠውፈ ነበር ተቃውሞን ለፍታን ጠውፋል ወኩሉ ወሽረቡ ደግሞ ይሄ حرام አደረገ ነበር حرام አታደርጉ ብሉ ተጥቷል ለግነ ሰው ማፊደን ይሄን ተፋደ الناس አላቸው አይደለም ሌላ ደግሞ እንደገና ነገር ምንድነው ሁምስ ቁረይሽ ካልሆነ حج كادرغا بوحالا كبيتو بقطيتا عند سو متسفتو كادرو كغبا يعني مروبت نبر عند سو يو قريش يالو هنا كين لان سو كين غيرهم حج ارغو سي ابقا كبيت جار طول سي غبا غزي فايروه في ذلك فانزل هذه الايه هنا ورغا نزلوا على معنى هذا سجدي ليلا دمو مفاخر ارغو نبر بحجو بحجو هنا ليلا مفاخر ارغو نبر الله من أعلى فإذا قضيت مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرى بلو أسبق أسنجدي عادات الجاهلية رسوم الجاهلية قرسس أرجو أتفع الله جل وعلا وليس تربي الروم الكرم سلام عارف أيضا لم بأن تأتوا البيوت بإتيانكم البيوت بارب جرنات أن مستريانات تأتوا البيوت جملة أنه ما ذكر في سبيل المستري مجهولة بالبائي وليس تربي الروم بإتيانكم البيوت من ظهور يا بمطاطه اذا كبس تجربه ولكن البر يكون السر ملكان سرا مارس من يتقى في زحزون يفطم كركيره تكلكلنا انجي ايه في زحز ما يدبس كركيره يدبس يا راساتو عندنا سمنتنا فلسات وين دبو يتفلا استفاحو انتن فطرانا كاداوات البيوت امره إباها الأمر الإرشاد أي تلكن أمر إباها ماذا ما تكرك بقى إرشاد أمر بقى يتشالا الكبول أمر لبدون قري مطال لإباها المطال بعد الحذر كهول فإذا اتفعتم يا أمركم الله وإذا هللت فاسعاد فإذا قلت فانتشر بعد الحذر فتهريب ولا كمت أمره لإباها أنا نجد نقول لإرشاد المطال أمره لإرشاد هو كما هنا وأتو البيوت النبوة الحرام بيبان قري حلال نو إرشاد نو بقى يقيتهم إذا كبا إذا مد قبا كورا كذي كبا كذا مقبا كذي بيتبا وانجل منه نظر يلا ما مال أمر الله أنت لتأجب ما تعلم سبحان الله لتأجب بدوما له لما يقر مكونا وإن تعجب أعجبه قوله كذلك دمو لتحكير ما تعلم الأمر ألقوا ما أنتم ملقون إلا لأن من دلنا من الله دلنا دلنا دلنا تفاتشون نقرنا ونم من ما يمتم ستالوا لنيك أتمالا لكن هذا أمر مطال لتكريم ادخلوها بسلام آمين إلى أمر لكن هذا أمر لتكوين مطال قل لهم كونوا كردة خاسئين إلى عندك لتفريض مطال عندك لك عزبك فاقضي ما أنت قرآن سليل لقد لما أكلتك الرب قوين دو قودوا كونوا يا سلام يا سلام وادلو تنقواطيا كبروا كبو نغرون كثيرا بباينتو بو نغرون بو غسل ما لهو لبذو قني تكرو دمو تجينا بوغنا عند نغر ايتين امر على وجهي باغبابو سيرا باغبابو تناغر باغبابو ادرغ باغبابو سيرا باغبابو تواطا لمارك تتكرو تلغوتا من ابوابها ايو جهالا من مرجل لبس جاني تجولا سرا هي نبا تادا واتقوا الله اهون واتقوا الله في جميع اموركم الله اجعل بينه وبينه وقاية تقيكم من النار بانتثال اوامره واجتناب نواهيه ومن اجتناب نواهيه عدم التشريع في التحليل والتحريم في دينه ما نظر لعلكم تفلحون سكه تامه تفلحون افلح يفلح افلاح يا بمعنى رباعي ومزيد الثلاثي ومزيد بمعنى الثلاثين يا الله تفلحون تفوزون بتفلحوا تعلمني الناس كيف بتفلحوا تدين الله فلاح والفلاحة كبرنا ما لم زرتوا سكيتا ما سلم يهون فلاحة الهيل إن كان الرجل سكيتا ما سلم يهون تفليح كبرنا الفلاحة والفلاحة معنى كبرنا ما نظن وقاتلوا في سبيل الله ويعني في سبيل الله الذي يقاتلونك ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وقاتلوا في سبيل الله نهوب الله من قد لا يتاغلوا في سبيل الله بأ الله من قد الذين ما نقاتلون ذنبلوا أيضا يمي واقواته هنوثين ولا تعتدوا ذنبوا ذنبرا التلفوا كمي واقواته وجه لكن إن الله لا يحب المعتدين الله ذنبر على في وجه أي ودات شومنا سلذي ما يواقوتين ما واقات كهونا دينبر ما عرفناه وانجلي هنا ايه آتنا استقوال التنا استخدم كيلة الاستقوال لمن ذي البال يعني الله جل وعلا قاتل الذي لا يؤمن بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا دين هكي من اللي حدود حتى ان يدعوه مسافرون وقاتل حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله وفي آية كله لله هدفه بالتالي دينبر ما عرفت شو يدري دينبر ما يعرفه دينه لالله يتكلمون نقر قد هي ذي البال يعني دعوة كذلك الله تشوفها لا وأما رأسا تشوف أن نبت متوكتنا وينضم وصول لهم بلو قالوا يا أنا من أجل خلاف إلا فتم إسلامه بسيف أيام نمو نبلو من سوروشا إسلام بسيف أيام نمو أو إسلام يسو دم التماه نقر بيتي مدير عنده فتارينا عنده فتاري بيتي فتروها أسكن توها هذا فعالماته الآن ثم يجمع لك نقص بيتشانه بيتاو الله بيتشانه هذا ولد سيدات نقص باند جزاد باند الرجل من قسم مرة هلو باند الرجل من قسم مرة أيمن شرعاً وعقلاً بشر ما يتشال باند الرجل من قسم الآن بعقلاً بل سياسة العالمية هنا لا يتشال هذا يا عالمات وغلو هيال عنده قتاك هنا ليلة شومو فقنت أي بدل وشم على ومن قسم درجة فقنت أي بدل وانجلين يعني إذن يقدر عليه بل إسلام أزاله وأنه خليفة وكاله ولدتني ومدت وسلمي كان أكرم كورا فاضربوا عنوك الآخر نالا إذا إيه ونولا إذا إيه سوك أنا ما لا يجب يسو سيد لما مارك وين دمو يسو دم أمتو وين دمو يسو ما تفتف ودو سلطان فلقو يسو نبر لما قطابر بلو عجل إسلام هدفه يا الله إلنا اللي كبر إيه مدر رسو إذوتانا ونا استم بالتالي دين ملك البسر اتكذى يلفالك يمكر ينكره دعوة يتدرق لك ان بي بلو كافة نكتا ميهونه فتاري نقصه يعززه ويرميجا بحزبه يبقى تبطنه ماذا هو ده سمعي دوتا مدري يعلمه فندر عزو بسنه هون ايه عكس كده وليه الله البسر البسر قرآن كزمنا كايد قار كشرع وط يعلمه إذا الجفال وهم بالزمن كرمان سكيه بيشار مانا ديه بدكينو ايه نو فذي اقايا ولا تعتدوا ما نتو ايه نو ايه دا وين دمو يان نقو لمستالي مقتل ازي ادرقو نقري كده ازا وطابي لو من ام يان ادرق ازا ما دو ادرقو ايه دو مورس ايه دو مورس ياو كان نبيو كتارو ازين سنة كثيرات شو يتوا اغيان سوء طواتو كهرم اسوء طواتو تواب طوال كمالي سو بزوري انا برودا مدعو ان دعوان جادر قلات سرايو سرايو توش سرايو سرايو سرايو بقوسوش ليكوان بنفسات شو دمو وده غزوة تبوك هيدوان وعلومن ان الرومة بغزوة مقطع رضو صاباوشن غزوة بات شوان كذا خيبرين هيدوان خيبر عيهود اوش بشيك نبا في السنة في السنة من الهجرة في شهر سفر في شهر مهرب اسك سفر بعلو إذا توامتوان ومن تتبع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم علم أن الجهاد أنواع عندهن يقال هيك إذا ما جمرا ساينا يانكون أكتمكم من نبر بوهالاك دواء قلاتهم انبيكال النسوم إخفق أدار يمينون متوانا كذي أقفايا إشي تنسخال لك وإن ألتنسخم ليلة تتأمارينه ألتنسخم ولا تقومين كذيبناه نعم ليلة وسا تتأماري دواء قلنا أنتم بلونه وأنا أقول ما سبب الله يكرهه إن الله يقول مثلاً مرة لا تروج الله يود ذات شو ملا هي مجمرة ياو جهاد بهجتنا صعبة هو جهاد يقام تونا بدر درون يا بدر أنت بدرون أنبياء وش كذا أنت شريعة جهاد وكائن النبي آتنا ما أمور بيونا كثير كلهم دواء بتوالي كذا بس يقوم مثلاً جدي بس لاي مكة لاي ياو هاي بسيط لا نبرة شو المسلم وش كبات أنا نبرة بوهلا ود مدينة جهادو الله عز وجل مدينة خير ولا هاي سرابيت خاطر أجي كاسرة تلو بوهلا ورو مشيق ما متدقف يا كادرغو بوهلا صاحب الجهاد أن هذا كمن يلو في لوجه أمين الذين قاتلون بأنهم ظلموا لم يواجهوا زوال سيرت زولنا متفق دولا شوال ثبالة إيه تفق دولا وطوا إذا بوهلا قد تفاهم في روف إذا كفاف وثقالا وجالي مشاكلين يا الذين ما رفض ذلك لكم انفروا في سبيل الله ساقلتك لقص الرجل بالحياة الدنيا إلا تنفروه يعذبكم عذابا أليما ويسلل قوما غيركم يملون لون عز وصفي الله أمدانا الزوال وقال المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة ملو عند مواقواتش تواقواتش ولا تأتن لايب المتدين ولا تأتن لايب الابتداد الكتاب مجمرات مجمران أكثر بكتاب إن السبب مجمر من برا السيرة من لايب المتدين وهذا منسوق بآية براءة أو بقوله واقتلوهم حيث بل ويبسوث البراءة للسكوال وقاتلت ويبنموا وبسورة الأنفال وقاتل أبتالا تكون فتنة فيكون دين إيه لا يلدو إيه نسكو تالي بالا يا مجمرا الا تقاتلنا قوما كفروا الا تقاتلنا قوما نكسوا ايمانهم من بعد اهلهم وطعنوا في دينكم على الله جل وعلا فقاتلوا ائمه الكفر انهم لا ايمان لهم لعلهم ينتهون بلو الله جل وعلا انجليه يتزبد على سوره التوبه لا ايمان وقتلوهم حيث استكفيتم قتلوا فاذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا له كل مرصد وابتلوهم حيث استكفوا حيث وجدتموهم قتلوا اي نفسك وعلى بك ايتم من لما حيث وجدتموهم كهرم وشكون ايتم يهرموا خاصنوا وقيل بهرموا كتواقواش تواقوا ميلوا امنوا بقتلوا لمن الرسالوا وأخذوا من أجل كاسر طواتبوت كما جاء الآن كما كاسر طواتبوت من أجل ما سلطان نستواقوا على الله جل وعلا والفتنة أشد من الكاسر كفر قو شرك النفس يتجني وشرك من ذلك كاسر بدل إيه إلا وإيه شرك ما تبني فاتبوا نفسك ما تفاتي بدل نفس ما تفاتي فاتي جعل الله أنك بايكي النبر شرك كن نفسك ما تفاتي بلت السلاح هنا يعني يسروا السلاح نفسك ما تفاتي يبعث السلاح هنا الناس ولو باي واقواتو باي جمرو مواقاتي كواقواتو الناس يسروا سنتين جف شركو ساي واقواتو كما واقاتو وانجنا انكابنن يبلتال يبلتو أدقاء ما سيجد دينا له ارتقابو أقل الضر دفع عالاهما وهذا كذلك هذه إنه قال نوع لهم من أجلك والذي أشهد والمراد الفرنة الكفر إن اللي فتنوا المؤمنين يعني فتنوا أهل فتنة على كفر ممتار والفتنة أشهد من القاتل والفتنات لابدون قريبا صارين في القرآن أشد من القتل أعظم من القتل ولا تقاتلوهم جد عند المسجد الحرام المسجد الحرام قاتل واقواتهم حتى يقاتلوكم فيه إسكم واقواتهم السولة يجي وقتها يتكف سمي لو مسجد الحرام قال تواقوا بقى هي استثناء وتال مسجد الحرام ممكن كتواقوا بسو فإن قاتلوكم أي فيه كتابي دليل ما قبله دل وضفت فيه من السجدات أول عليه فإن قاتلوا أي فيه فاقتلوهم أي فيه ومسجد الحرام كتواقوا أتشو أنهم تتواقوا أتشو بك جزاهم فاتوا يعني الشيخ الحرام الشيخ الحرام ورماته كتابه يسألني الشيخ الحرام كتابه فيه قل كتابه في كذب وسدوا عن سبيل كفرهم به والمسجد الحرام وخرج عليه منه أكبر عند الله والسجد أكبر من القتل نعم فإن قاتلوا فاقتلوا كذلك جزاء الكافرين عندها عينات يا كافرون من الله من دعناه سراجون يا سراجون فإن قاتلوا فيه بلاده فاقتلوا فيه كذلك لك الذين المقدرين ما توقع جزاء الكافر يا كافر جزاء النفس من نانتين يا أتوقعوا عنه ቢናስ ተራመዱ ከልክለዋቸዋሉ ንብረታቸውን ንብረታቸውን ቀምተዋቸዋሉ ስለዚህ በእነሱ የነሱ ማድረጉ ግፎኖ አይገኝም ኢስላም ወልደት አይቀበል ካሸነፈ በኋላ በአይነቱ አውላ ሁሌ አፍ ቆይ ወደዱ بعضن عفوي ضعف الى العرب بعضن حكما بعضن عفوي ضعف عندنا اوفتا ديسمعنا ليلى ايوه ولذلك سلفوج كان الناس لا يقبلون المهانة ورده يكبرون نبر أكيم كاغني والد يجبنا خلائه وردة تشنفه زم مالت أو فمالت تشنف أي سارة أكيم أغنطو كذاب خالة ممارون يجبني إيه ممارون بوتا كان له ليس كل أذن مقبول وليس كل وليس كل عفو إذن محبوبا بل بعض العفو ضعف من ذلك كذا جزاء الكافر فإني انتهوا فإن الله غفور أبو أتكاروا تجسسوا يا كنبو قدعين أبطال كفر راجع كتاكبوا كسلموا فإن الله غفور رحيم كذي يسروا ستفاقنا كنا أفرسوا من الزباد إلى كنبوت بكفر ستمال أن نقود الله مهارين يا سلام ترغيب في مقام الترهيب أبات المدى يوسى بمن يوسى بطلنا عندي يوسى بباتشو بأو جبت فوتا على إدامه إذن سوسين فإن انتهوا كفروا يملس ما هذا البسوس فإن الله غفور رحيم قال فإن نقو كسلموا من فإن تابوا أقاموا فإن تابوا أقاموا صلاة الزكاة فخلوا سلم فإخوانكم في الدين إن القوم إذا أسلموا أحرزوا دماءهم وأموالهم نعم وقاتلوا من دواء حتى لا تكون فتنة الشرك كم القدس كم التفق إيه هنا هدف حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله اسلم النعيمان وضمنوا أمريكا لعله بجة الكبيرة شركة من بعد ذلك كانت الجد إسكاميت أفاده أزواجه هدفه إيه تلك هدف إسلامه إنجي سيطرة مريد لما كأمار سيد لما كأمار دم لما أفساد يبلاي من الموسى أيضا على الزامة يبلاي كهونا أتوا وكرسن أرقات بيكتا أقبتاته تتعروا لفردنا أصدقوا لبرتون أمو ينبر هدفه بيكتا لتك إن لسنك عن ذهون نور الإسلام قل أيضا ما يجدر قالوش قالوا إنسانهاتوش سيد ديوش قالوش أيقتلوا النذان دنيا أكيمو ميل داشم دك كاموش ناس إسلام دمو دك كمان كده لو أيقمن شوف إسلام جبني الناس إنه بيعرفوا أكبر ما يجبني الناس يعني سيد أيقتلوا شيخ الفاني ترجع شمال كده أيقتلوا إزاي إنت دايما ترجع إسلام دمو لوكس أيقتلوا سيد إنسانهاتوش أيقتلوا إلا من البعض النسون كاليات النسون ما تقات ما يتاكونه كما في السيمينة دي في ابن عمر أن النبي سأغار على بني المستلق فقتل مقاتلته وسبع زراري يقول إن ذلك كان هنا بس ومن الذي رأيان سبيل ميسد أكهون وإنهم لما ليس كان سئل عن الدار عن أهل الدار يبيتون فيصاب منهم زراري ونساؤهم قال هم منهم يالبقى سيئلوا يالتشاربنا يالتمشي كديما እንጂ ሴትን ህፃናትን ሽማግሌ ንብረትን ማቃጠል አይገባም። ወአማ ተህሪቁ ነቢ ስላ ሰላ ቢነክሊ በኒና ብይር ይሄ ቢአምሪላሂ ነው ማቀጠት ምን ዚነትን አው ተረክቱሙሃ ቃኢመተን ዓላ ኡሱሊሃ ፈቢኢዝኒላሂ ወሊዩኽዝየ ልፋሲቂ እነሱ ማቃጠል ደግሞ ይሄን ንብረታቸው ካቃጠል ውሃቸውን ማለት ነው ምንድ ነው ካቋረጡባቸው እነሱ በእጅ ለመግባት ይቻሉ ከሆነ ያንን ይመስላት ጂሃድ ነው ይቻል። ወልዳሪከ አለ ኸይበር እንት ነበራቸው ምንጭ ነበራቸው ይላል። ወደ ውስጥ የሚያስገባ በሰባተው ሰብስቲቦ ምሽግ ላይ 18 ምሽግ ነበራቸው ይላል። ለአሉ ኸይበር ማለት እዛ ላይ አንዱ ሲያስቀባቸው በአንዱ ሲል እንደዛ ሲል ውሃ ነበራቸው። እዛ ውስጥ ለብዙ ጊዜ የሚበቃቸው ምግብ አስገብተው ነበረ። ከውጭ የነበረው ነክር ይቆረጥ አወጁ። ከዛሪከ ውሃ ረተግዊል ልሚያህ ወአውዝ ደመሬ መሬት እንዲሰም ተደረጉት እንደስ እንዳይጠቀሙት ይስ የተፈለገው ለምንድነው? ሰውን አስራ አሲጎ ለማግደል እስላም ሀደፉን ትረውን አይደላና ሰው እንደሚሉት አይደለም። ሀደፉ ምንድነው? እነሱ እጅግር እንዲሰጡ ነው። እጅግ ከሰጡዋል ከሰላሙ ባስ ኢኽዋኑና ላ ሐርበ በይነና ሸይአን አይ እንዲካሪ ዋጋቸው እንዲያደግ ነው። ላህያሉ መንግስት ንጉስ አርታት ምንድነው አለ كنوجس أفنى قدر ميجا وصل بثلا إلى نعم على نوجس نايدا ما لي كارم نوجس نوجس أنا قصد نعم جهة إسلام بجهاد إسلام بدعوانا ما جرس بجهاد إسلام بدعوانا بولت جهاد أيها النبي جاهد الكفار والنافقين وقمتهم جاهد الكفار أولا بالهجة والبيان ثم بالسيف والسنة والمنافقين بالهجة والبيان دائما وفلاط الكافر وجاهد به جهادا كأول الجهاد الدعوة إلى الله وإقامة الهججنا ونشر دين الله وتعليم الناس أحكام دينهم من العقائد يعني ومن السنن ما استمر هي وأن الجهاد يعني تلقوا جلد لا تصدر إلا الأفضاد بسنة وشي دي لهذا ربو تم ما يتشير هون الجهاد تلقوا إهينا كذا إن الزمان قد قدقوا أن يتقبلهم كانوا يعني ليه بدعوانا كذا وجهاد مجرد بسيطة بالتام ما نصدق بعيدا مجرد بدعوان بالتام ما تقدر هنا التوم بدعوة أولا وأن غير قتلوا دمه بجهاد البدني إيه دعوة جهاد الإيش نفسية جهاد لسانية جهاد القلب إيه دمه لا ينتظر إلى قيام الساعة زاري كده وزن بلو من ما استمر سايو تويجن سايو بسونا سايو تانو بسونا سايو تانو سيتوين سايو سايو سنيو بسو لتوين سايو لفو باند جهاد من نفس الإسلام لما سمتات إيه شاتون أمامنا أيضا دباؤنو جهاد منه الله أعلم الله أعلم باؤنو بعلمات من أربات من أربات من أربات فلسطين مستعدوا في مقدساتهم لنفساتهم لهدروا لديناتهم بلو لكم تشرك من واقو فلسطين وإن شاء الله أعلم إن الذي إجي لنا الجهاد المبارك وهي حماس وهي هزبولا وهي يتلعي تكرنيا جهاد أيضا سنية تساك لبت بدين تجينة يا لبت جهلي يا لبت شركنا على أمال والله أعلم تنسنا سوريا لاي تنسنا نوش على البلد الله أعلم نزي تنسنا الله أعلم على البلد الله أعلم بهم لا تعقدوا منهم وأما ليلة وكونا كفكرة يكون المسلمين فكرة أسيرة في النساء لا ليس جهاد أخي ليس إسلام مبنيا على هذا هذا يلزم منه مهازين جمع جهاد لمصلحة عامة نبر مصلحة ما طول ما طول مصلحة كان لبس عام يوريش النبر جرس لا يوريش النبر باهم بزيجين جهاد من بارو باهم بزيجين يتكاهي ديان لو مفسدا وقامتو ذات انا انت رسد مفسدا الزنة لكن اي كلمة نجمع يان لو التاسعان يان لو من دين كفاك كسو يزدقان مدرسة واج سلامة وقاموج سلامة واج يقدر كوالي دمو يدع واحدة انده يدرك يدرك كوالي اسفر على برس انده يفر كم جمريبا في الثورة هذه التي مرت منذ اربع سنين خمس سنين في دولتنا جزائر يتكاهي لو جبت لا تكاهي له أكثر من سنتين وأي فائدة ونتيجة حصلت له غير الظلم وغير تدمير الأهل إذن جائدة من الشيعة والتوما الشيعة والتو نعم انتنا شيعة مواقات أو حرب إسلاموية تككل الشيعة يجب جهادهم لمن قدر ذلك بالسنان واللسان إن سمواقات ليلة يهودا كمواقات كذبان لمن فهم الشر وقد ينكر هذه الكلمة بعد ويسمع مني أنا أقول متأكدا على بصيرة لمن أيهودا مجمرا ما نفع الشو أي شهودا جملة إسلام صلاة دون عالم جاي هلو ما قال إن سبيجين يا إسلام لبسكاب بالبسو شاش أمتمو خوفي ياردو مستوى تحسن جلباب على بسو نغرق إسلاما أما هذا قبته فين كت سعد الرجل أبو بكر كافر عمر كافر عثمان كافر عائشة كافر حفصة كافر النبي زناتوش بعلاقه وش بلا يصدقوا علي النذل علي نبي نبي لا هي شوف النذل من أوقات في كيس كونه النذل مواقات أعظم من حرب اليهود بل أوجب من حرب اليهود لأن اليهود معروفون أكثر بهم أحد جهاد الرجل هذا الرجل سووه شرنا أنهم لهم أوقات نكرز هذا قال سفانه بس نقول في شيئان أهل البدع مولون يعطي إيه السولو بلوم أنت إيه ستنا قال سولي بساتنا دير لذيكونا مين جاهلين سي بساتنا أي بسكي سي بساتنا إذن يشيء حرب حرب سنة وشرعة تتكل أعز الله سلمان ملك سلمان ابن عبد العزيز قادم على مشهد الملكة للمملكة العربية السعودية، حيث ايش اعلن بهرب الشيعة، ولولا الله ثم المملكة لما انكسر شوكة الشيعة، شيعة وجه الى سوء يتصبر من الضر. الله انك زم مملكة وجه بعد سنت بجطنا فجوت زاري سلام عليك سيد ارسال يمن انتفت فاته سهل عن اهل الدار القادس من دار القوالة يبيتون فيساو من ذراريهم ونساؤهم ما لا يتشجان الله يمن كفيلو زيدي امي بلك ان نسوه بقنا كفيلو اهول سوى الروال ليتهم الله تشجان يا قد قل شيعة الموقات قدونا ما رجع اخوة شيعة تتوى مالك بقي اسلام كرس مكة مدينة بشيعة جقبة مالك يا ابو بكر يا عمر المقابر كمدينة والله نومي لو اوفر القتل اذا تقاتل بالنبر بميديا شيعة مالك بميديا ابو بكر عائشة عمر عثمان بميديا لو بسدبوا بعرى مسترى زنا مسترى هلو تطيات ابو بكر مرضى الهلال بعرف يقتلوا نفسي على جواه متضايق أبو بكر عمر بن الهلال فرعون هذه الأمة ما نميلوا عثمان نميلوا يا نبي أني دبيبون وقدروان ميلوا عثمان ما نمشي أوج دبيبوا وقدروان كانوا عمر لوتين أعوذ بالله ودبروا لا شتاء إذن والدوش اللي قرانيوك أزوار من الهلال أعوذ بالله إلا سوج على الناس لما نتنا تدروا عمر بريوات يوشوا الرحوث أفرأي الله والعزة ونات الثالثة الأخرى الله أبو بكر والعزة نعوذ بالله مما قال عمر ومن الثالثة الأخرى عثمان عائشة زنة فنانات ودفيت عمد سوية والتوخنة عائشة لدرفانا هدرق يعني هدر زنة أعوذ بالله مما يقول وقال شيخ سان تيمية الرافضة حمار اليهود يعني يركبون في كل فتنة إلى سبحان الله إذا لم يكن الشيعة مبتدئة ضالة يجب جهادهم فليس في الدنيا فرقة يجب جهادها بقى يلم بل كل السلام عن الذي قال نعم يرسلون بجزاك الله حرب الشيعة حرب إسلامي صحيح مقبول هم أشد خطرا من التتار الذين حتى شيخ سان تيمية على حربهم وقام بجهادهم هو بنفسه وماله رحمه الله وانتصر عليه إذن ليلة سنبلون فكرانا يسلت أن فكت شعر في سفتسنا نعم يتقرأ الراكي دوجة عندنا عندنا الشيعة لأن تشيع لأهل جنة الهاتف فاطمة لهم الرسول شيعة تشيع وقنوا رافضة لأن رفضوا إمامة أبي بكر وهو ما رابط أرسى أبو مرتدون موصال إلى النبي كموتوا بها تقيسة موتشين تجي سواري إني دقيت إيه سوت سوت سوت مرتد ولا مطالب يا أخي أعوذ بالله شيء من الله كروم من أركان سان خمسة عن دنيا على البلاد على البيت فإنا لله وإنا إليه راجعون أرى أعوذ بالله سوت زن وقد يطلع تكون في دولة الدين كله لله كل لنا الله يسكبون فإن انتهوا كفروا كفراتوا كتملس توبة كادرتوا فلا عدوان إلا على الظالمين ذلك بوروج انجي دنبر مالا ايقف الى الله سبحانه وتعالى ويقول العبادة لله وهذا لا عباد السواه فإن انتهوا كشركوا دنبر التلف باتشو فلا عدوان دنبر مالا ايقف من نصب مقدل ومسابع إلا على الظالمين بقفوا بالو في مجي يتكلك لسو ذلك عيدا لمنا أي قتل من الله سبحانه ثم قال جل وعلا الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين الشهر الحرام يتكبر ور بالشهر الحرام يتكبر ور يقاطع حاله يلا الله والهرمات كبر الله تورات اساسه يقتص فيها يعني بشار الحرام اعتداء قادرته بشار الحرام بالنس اعتداء ما ده يتشالال بحرم دمو بشار الحرم اذا قادرته بشار الحرم اعتداء كذلك دمو بحرم اذا قادر مكان وزمانه بذا اذا ترغبته كما اشار اولا حتى يقاتلكم فيه بما الله عند تقصوا الى الشهر الحرام المحرم مبارك بشهر مقابل الشهر الحرام በሸረራም ተዋጓቸውና እናንተ በሸረራም ተዋጓቸው ከዛሬ ከደሞ ከባመስጂድ ሐራም ባርደን ሁሩም እንተዋጓቸውና እናንተ ባገር ሁሩም ተዋጓቸው ይላል። ይሄን እንደነው عبد الله بن جحش امامه الرسول صلى الله عليه وسلم عند جزي زمتا يطور ازاج ارغو بطام انجي ساباوچون سيملمينو عندو يطور ديقات على براحه يغير مقواز يرحاب متاسا ديقات يالون ما نميلو يمرطو نبا عبد الله بن جحش استاتيو بطام يرحابون انجي مقواز ديقات يالوننا وسون يطور ازاج ارغو يونا اكبالي استمارو سيلا አስተማርተው ሲዋጋ ሲዋጋ ሲዋጋ ሲዋጋ ቆየና አጋጣሚ የሻህራል እንትና ሁሩም ወይ ደሞ እንትና ዘማን ነው የረጀም ማለት ነው ወር አንድ ቀን ሲቀር ወይም አንድ ቀን ከገባ ያ ዙሮን ታውቋል በጃሂልያ ባሽራል ሁሩም በተከበሩ ወራቶች ዘልጂጃ ዘልቃይዳ ወማረምና በረጀም መዋጋት አይቻለም። እነሱም በጃሂልያ ጦርነት በከፈነበት ጊዜ ያከብሩታል። በዚያ ጋጣሚ አንድ ሁለት ሙርከኞችን ይዞ መጣ። አንድን ሰው ገደለ። ከዛ ማለት ነው እንግዲህ ከዛ በኋላ ሲያይ ይላሉ ረጀብ ቆሟል። አሃ ይሄ ሰውዬው ባሽራል ሁሩም አንነካ ብሎ ነበር፣ ባህረም አንነካ ብሎ ነበር፣ ባሽራል ሁሩም ሰው መግደል ጀመረ መሐመድ ብሎ ካፊሮች ይሄን ሲሞት አቀረቡ። ከዛ ሙስሊሞች ይስተአዘሙ ዛሬ በአብደላህ ኢብኑ ጃህሽ ሙስሊሞች ይሄን እንዴት አደረከ ብለው ወቀሳ በዛበት። ነብዩም ደሞ ለምን ይሄን አረከብለው ባሉበት ከዛ ቁርአን መጣ። ችግር የለውም የሰራ ሸህራ ከታሪፊ ቁርአን ፊ ከቢዮ ነውና አሽሩ ሸህራ ሐራም ነው አሽሩ ሐራም ቢሸህ ሙቃሉ ቢሸህራ ፈካማ አተኑኩም ፊ አሽሩ ሐሩም ፈቅትሉሁም ፊሃ ወከማ ቃተሉኩም ፊ ሐራሚ ፈቅትሉሁም ፊ ችግር የለውም ወሩማ ፍቅታስ በቃ ፈካማ ኢንተቀዱ ايش حرمه الشهر فانتقدوا عليه حرمه الشهر بقتاله اليوم يتكبرون وكبر اندقاتوا ان انت بتكبرون كبر قتاله تواغواتوا ان انت قدموا سنقواتوا هي شكر يدون يمن الله سبحانه وتعالى سقاط ستاتوا بذات انسى عبد الله بن جحش كرجاو كف عليه بس انسى ايات متتشلا الذي استشهد يوما وشهد الى كصداه قنچوچ عنده ሐምዛ አቆቱ ማለት ሐምዛ አቆቱ ነው። ነብይ ለነብይ አቆ ያክታቸው ልጅ ነው። ይሄ ነብዩና ሐምዛ ለዚህ ለአብዱላህ ኢብኑ ጃህሽ ናቸው ነው ያክታቸው ልጅ ነው። እነሱ ደግሞ ሐምዛ አቆቱ ነው፣ ነብይ አቆቱ ልጅ ናቸው። ተዘወጀ ነብይ ኡክተሁ ዘይናባ ሰነተ ኻሚሳ ምን ሂጅረ ዘይናባ ቢንት ጃህሽ አለዚ ተዘወጀው ነብይ ፈውቂ ሰብዒ ሰማዋት الشهر الحرام الشهر الحرام الهما القصاد فمن اعتدى عليكم اهو عما درجوا شوف اول اولا الايه سبب اسكتوا تناغروا النبى قد عندهم يقارنوا فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه في مثل هذا وغيره دمبر الله فبصكون بذيهم بليلاهم لا هي عموم الناس فاعتدوا عليه دمبر بمثل ما اعتدى عليكم شوف بمثل ما اعتدى عليكم من انت جمرو باطفوا قطات لكنا أستيلف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المسابان ما قال فعلى البادئ منهما حتى يعتدي المظلوم فمن اعتدى عليكم لمرا لفقاته فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليه زمانا ومكانا وقدرا وصفة واتقوا الله سيتفقاته التاسع ويمكن أتفقاته اتفاق بلاي الإفونة تكفل في جميع الأمور ان الله مع المتقين الله الله فريق ورودار له بالعون والنصر والتذخير فقرات ايش نبرا انه مسطر ومردات حيل ومسطر كان الصغار له والهما دم هما ما يجب اجرام قصاص ما يكتس مثل اذا انتهكت فمن يتدى عليك بالقتال ايه في الهرام او الهرام او شهر الهرام هرومو سوت نظر انت يا شهر الهرام وين ذا عرض الهرام وين ذا الهرام فئلا وزمانا ومكانا ينبر كان له فبذا يلم كذاب لا تتعلم ليلا قديد مو شهر الهرام قالونا ينبر كان له فباته وشهر الهرام ينبر اتيل فباته اتيل فباته بذيو وشهر الهرام وش بونه بعينته استناد رواته ويا الله سبحانه وتعالى ولم انا من تشهر وانفقوا في سبيل الله بعد الله من قال وش عدركم في سبيل الله في سبيل طاعته في سبيل نفس دينه سبيل يؤنث ويذكر سبيل مالك منجد مال نفر بأسل أهو سبيل مالك جهاد سبيل يوزان انفروا كفاف الزكارة وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم سبيل طاعته يا أو بأتقال سبيل الضالة نا جهاد بوانا من الترجى مالك ومن السبيل الله ومن السبيل سبيل الله ما من عبد نسوم يوما في سبيل الله هي جهاد من قال يا الله من قد الله من درجة الجنة من يقال يبت الله يزرق قال من ذنو من قد نونا قد الله وعنه سبيل إلى أسرق جهاد ليلهم آآب الزيو السكات تتعال ولا تلقوا بأيديكم إلى تهلكة بدل ذا إجادتوا لا أدقى التقال لتو وينبني على هذه الكلمة أحكام كثيرة بدل ذا إجادتوا نفس ما صار بالزيو السكات تتعال لما جمّر بريدن وسائل أتنانك أسريبة مرضتة يعني أنك وقتة نفس ما صار بالزيو السكات تتعال للا رب تريبة نبر متبلا أستهنا بترس كذا توجد أعلم من العج كاغن أغنيو كالا أغنيو مموت أعلم من جنب الجنجل جانب قبالي كما قال سفيان من جاء فلم يسأل حتى مات دخل النار تريبون توجد أن طيقوا بلو كموت جانب قبالي لمن أرقى بنفسي إلى التهلوك وكذلك لا لقام قال لجيب لأوري لمن آمن راس ما قالت إيه تهلوك إسكتال كترف ماذا قال لبي مكالاك حتى بإبادة الله ستستقد أوري كمطابي يششش قدلا غرفك مطاب على عبد قدرك مطاب إيش النفس بقضي جاتشن لا لقام قالت إيه يا راكو براكو كده كاتماتي ملايب هون نقر في وستاني وصدا فيدي يا ما أطفال يا ما سكايت يا ما سراق إن الله لغني عن تعذيب هذا النفس حتى بقوم مثال ذكر قراص عند التعذيب نفسه سبحان الله باتك على إيه يا أبو الهيب الأنصاري من الآن دخل رجل على تفسر حمل رجل على تفسر ملال أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية ولا تؤذي إلى تهلكة يعني إنما نزلت فينا معشر الأنصار لما أعز الله دينه ونصر يعني إيش نبيه تركنا الجهاد وأخذنا نسرع بيعاتنا قال ردا على من أنكر على من حمل في سفر الروم برهم على النوم قسطنطين الزمجة في كاية عند سويو المسلمات بزي كافر بزا عدونا عندو كمسلمات هدت تبلو ودى النفس تبلو تلك قال النفس صفات جو نفسنا لقى قالت نفسنا لقى قالت عندو سيلو دي أكتبال إيه أيضا لما لو إيه آية وردو بنيا بأن تاروش ناو الله نبي ينزل قاتل دين اسم نانسي رضا قيد جهاد انتسان إبير إبرا ساتي ما ساتي معلومات جمّر إيه من نور هذا قام قالت يا رجي طور ميدا توت بارما دفرك قبا شكرين لو بلو عالم الله وكيل سيو وانجل سرطو الله إني رنم بلو بوانجل مقتل ثوبات على مادركم بزيز فسرال ينبري على أحسان كثير منو؟ أجل والسلام جمرة تشرق الله جهاد كوطا جهاد كوطا وعلى كافر في قدره ينفسه مع القبطة بسمه شكرين ما جمرة جهاده هي شكرين هي مستثنى نفسه ورميدة جهني النفس نزيب اليوم أهود انتنا مع الله أنا سبن النظر جاء يا بدر كان النبرة الله من يا رسول إني جبت أنا أول كتابي قاتلت المشركين فيه لئن الله أشهدني ليرين الله ما أصنع فلما كانوا مهودين وهزم الناس الله مني أبرأ إليك بما صنع هؤلاء يعني المشركين وأتذر إليك بما صنع هؤلاء يعني أصحاب المسلمون بما فروا ودخل صف كفار واستكبر وسعد وهو يفر فقال أين تذهب؟ قال إني أريد الجنة وإني أجد ريها من دون أهود ذهب فتأفى تأفى قدمت ثمانية بسيف بطور بكس النفس تستس فقد المشرك ومثله بإنذر فلم يعرف أحد إلا أخته ببنانه قال أنس كنا نرى أو نظن أن هذه الآية نزلت فيه وفي أشباهه من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمن من قضى نحبه ومن من ينتظر من رسل سبيل سعد من أنا قال سعد فما استطعت ما صنع يا رسول استصر لكم نقر مسرات أنت لكم يا شو بدو أسو فرديش أوي سمين ديش أشعر آية كم نبني ششد لي يا ربي إقر سيدة إقال أولا ساتبتم كلك بطور ميدا كوت أمة فيدو قبضو بيكت فوتم منام نظر شكري دولي نعم ولا تلقوا بأيدي لك سعدوك وأحسنوا إلى أنفسي وإلى البيت نعم إن الله يحب المحسنين الله بوب أدراجه وشد يودع لنا بافي سبيل الله لجهاد موتاته سنك مسنك رفقوشي مرداته ايه من ذلك؟ جهاد اصلا نفق متعدين احسان اللبت الى الجهاد احسان الى الغيب والاحسان اليك محسن الاسفائل من احسن وسن احسان فهو محسن والمحسن ما ينفعل احسانا لكافره فإحسانا وربما بكفر بايته ورب دعوة درقول لتسلم درقول لإحسان مخلا قال هنا نظم دين ورده الأحسن إلى الآخرين والمسلمين وأحسن إلى طاعة الله وأحسن إلى نفسه وأحسن إلى الله فصار محسنا والله يحب المسلمين. كافر وكفر كموت إحسان عباله من حيث هو إحسان عباله إحسان عباله ما يا بكم كموت معنى إيه لبسته وبكم كموت بالنسبة له إحسان أيضا بالنسبة للقاتل وللمسلمين إحسان نعم. ثم قال جل وعلا وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي إلى آخر آيات يا رب سورة الذي 40 موضوع تبلو هذا بلا أحكام أزلنا سورة البقرة اندر مطوعة مالك حج لنا عمران أم مادو لا الله ستيل أم مادو شو إلى ويعني إيش فإن أحصرتم حج لنا عمران لا تمالو حتى قداتك ألات كلاتك يعني فما استيسر فعليكم ما استيسر من هذا فذبوا ما استيسر من هذا أرضات تفضل كما حصل من النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية وقال أتم الحج والعمرة لله مالت أجلنا عمان ذهب بعض العلماء إلى أن الحج والعمرة واجبة ساد وهو مذهب الشافعي ومذهب يعني أبي حنيفة وذهب مالك وأحمد ومن شافعي سام تيمية عمرة واجبة إذا لتشو لمن بيبان حج سيسرى عمره وراته بحج مستعال يميلوا ذي دوال أقل أحواله يعني يطبق سنة عمره إلا إذا نظر بإذن أن بكذيره كان نظر بستكى حج يقول القصير والسلام قصير كعبة بأمان مخصوصة مكسورة على وجه مخصوص مالا عمره لقال زيار والسلام قصير كعبة على وجه داينه مالا لله مال بإخلاص كما كان من حج هذا البيت لله فلم يرفض ولم يرفض يفسق رجاء من ذلك يوم الرجاء أم عند تبارك وقالوا أتي من الأمرة لله دمو ليلة حكم الله حجنا عمران ما لا تحدثه في سرى حجنا عمران نيافر سنقر مثل أن جامع في الحج قبل أن يتحلل سهل الأول وفي الأمرة قبل أن يطوف توافها قالوا يسن جماعة هذا الرجاء حجو كانتو هنا الأمرة نقر إن يجمره المجلس الدلوى لله كذب ببت كتب العشر موطعات الداد إلا حجنا فإن يجب إتمام فيهما وهذا لم أداء النبس كذلك لم أداء النبس فهدي على النبس مالك نعم الحج والعمرة فريدة يعني وقال أحمد أسوي شيء في الباب أسوي شيء في الباب بيقول بس يا وراو يسوم مذهب عندهم يبال قائد هل كل من روى حديث عن النبي في حكم من أحكام الشريعة يعني يجب عليه أن يعمل أو يؤخذ بروايته قال في الدائرة ومالك أسوي شيء بيقول واجب مالته يعني كيلة واجبنا وكيلة سنان وكيلة أبا قرب مدوسة بالوال قال له أحوالي وين الزركة هنا واجبه هنا يعني وعما واجبنا وبلو مجزمه إيش هدنا عمره ما شو وجبها كيلة في السنة السادسة من الهجرة وكيلة في السنة العاشرة وكيلة في السنة التاسعة وهو الراجح لأن سورة على عمراء التي فيها الأمر بالحج نزل في السنة التاسعة من هجران واما عمره ورده في السنه الثالثه من الهجران واتى من عمره الله من غير في ايش غزوه الحديبيه ورده واتى من الحج والعمره لله لان بلا مراد فان سرتم اي منئتم منئتم من الحج او من اتمامه او من دخول حرم الحج الذي هذا الامل يوم كتكلت ثلاثه فما استيسر فما تيسر الله كاد يرادون حصر من دينه قال ابن عباس لا حصر إلا حصر الأدو ألاتك كلكلا وقين أيدا لك أيدا إذا لك ألاتك كلكلا رشتام كلكلا سنكم لك عباس تاماما يعني بطل يسردك هنا يا بوتا كما في صحيح من حديثي بباعة بنت الزبير بن عبد المطلب النبي وأكستاج ومطاج فقالت يا إني أريد الهج وإني شاكية إني أجل ما أريد فالقال تامي ما له إندي لا أدرد ستلاته وكذي قال أهلي واشتركي أن محلي حيث حبستني ستارين حرمي من البعض إنه ميشفتاو إيه كالكاي نجرة مطابين جدي بشتا مطابين جدي بلا شرق إلال كشرق باتفاق العلماء ماني كتغني باتفتار كإهرامو ما لأن في بقائي مهرمان حرجان كبيران على البعض إلال واما كالشرطه ماني ككلكر يفتا يفتا ذا بعض العلماء ما فتاه ايتشلم وذا بعض يفتا للنبي عليه الصلاه والسلام بوديه الشرطه نبر دينغه تكستهو خلاص يعني اهسر يعني ايش فنهر هديه ولا قراته وجامع نساءه ثم ايش ثمر عاما قادلا كما في البخاري اذن دمو يا يتردد ازاغا يرتوا نجد الحرام لملاك يشارك ولا حرام لملاك يشارك ولا حرام لا كم هذه بالغ الكعبه قال هنا فايسر وكل دم وجب في الاهرام يجب دمه في الاهرام الا دم الاهسار فحيث احسر فان احسرتم فما سيتر ذا يقول لي يهربوا حرام مكه عندك بقول انك نقول لي يزود اخر شيء كايسار يقبل اهو اللي قبل كايسار منك الراجل قول باي شرط نفتال فوري يدور احرام سايت بقول انك نادي شنو ان شاء الله من المهتر يقطران عليه ان يتحلل بنية التعلل ذبه قال لا يردار ماذا انا ذا الى زيارة خلاص لكن الناس اقول لله تعالى خلاص احرام الاخيرا احرام مقوية دمه ومتعب يا شكرا ماذا فإن سيرتم فما استيسر من الهدي ولا تهلكوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي مهلة لذا دم عندنا باحرام حرام يهون من يتكسر نو باحرام اسف اگر وہ شرم ہونا وہ ان نے درجہ کہنے دی مکات یہ تکسر من نو اقول من لا تهت ما له الا عند تهلل تقول من لا ترى ولا تهلك رؤوسكم تقول اتلا اتفتوا ما له حتى يبلغ الهدي مهلة هي دم حج وعمران ومدينة عمران حرموا كمدينة ودى مكة ميهد كهون حدي إيدو ميهد كهونا يوم النهر حديون سيارد مفتا بيشيهم كواف على النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن مأي الهدي لأهللت مأكم أهون قلن حلوا ما شعر الناس حلوا من عمرتي ولم تحليم ولم تحليم أنت من عمرتي كانت شهفتا قال إني لبدت شعري وقلدت هدي فلا أهل حتى أنحر هدي ولا تهلكوا رؤوسكم اي لا تتعلم فان حلق الراس انما يكون عند التهلل ولا يكون التهلل الا يوم النهر بذبح عدل ولا تهلكوا رؤوسكم اي لا تتعلموا من اهرامكم الحج او العمره او القران ايش حتى يبلغ الهدي مهله وبلوغه مهله ذبحه يوم النهر هذه يا رياض الزو بعد ما رموا بي قبا بعمره ما رموا بي قبا من المفهوم مفتات إسلام مالتنا من نبي إيه تفضل على الجو مالتنا وإن أنكر ذلك عمر بتأويل ولكن لم يوافقه أكثر الصحابة منهم عمران ومنهم أبو موسى الأشعري وغيركم أقلت أبو ثم مالتنا بعد جرموه بهدو نبر يوم الحج كده سايدر يوم رأس أسرته مفتات إسلام بعمره ما رموه بهدو نبر يوم رأس أسرته مفتات إسلام ورسو ما رموه بهدو نبر يوم رأس أسرته مفتات إسلام هذه إيدو إسكالي هذه إيدو عمران إذا جبتها هنا لما أردت أن لبت حجون عند رجل مصرات يومران طوافران سايسارا حج يأكل البلقارين هنا خلاص يبقى مهرمان حتى يتفى بأرفة ويتوفى طواف الإفادة يوم النار ثم ينهر هديه ثم يهرق رأسه ثم يتحلل نعم قلت لك الشعر ولو بكنا وابكار ما تقول ولا حتى يبلغ الهدي مهله فمن كان منكم مريضا او باذن هذا فما هارون باهرام تقول من لا تحرام له الذي يقول فمن كان منكم مريضا بشتى اليوم او باذن براسي لكن لا تولاي بتقول اذى عليك كتاب وكمال يستجروا كهون باهرام تجي ان تجي او سوق هل ثلاث اذان يدرك كهون ففديه من سيا فهلك ثلاثه يلاج ففديه من سيا او نسوك او سرقه او نسوك وين توسع المطعم وين دمو يعني سد سدست مسكين توسع النام أبراد وين عند بلد أرضو مبلا كما في سنة مدينة كامل وجهة نزلت فيها هذه الآية خاصة ولكم عامة فمنت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والحمد تناسر على وجهي فقال ما كنت أرى الوجاء بل بك ما أرى هل تجد شاة قال نعم إلى أخير فهلك بلو إيه نزل قادوسنا من بامل كان وين توسع الكومان وين تقول الله إمارت تقول كثلاج بإيرامك ويسوس كان الإنسومان ويندمو سوس قلنا لسكين مسكين عنده لوت أرضوا بلا ويندو عندي فلق أرضوا لا مسكين لهرم المساكين يا بلا المالذنا أهون يتقول من لا تسون عندنا وحاجوا عندنا بغ ما ردنا ومالذنا بإيران كيف إندت تعزل كان هنا أقول مطلعته حرامنا ويقاس عليه كفر مطلعته من درديو حرامنا راو شتو مالك حرامنا وراو تقول ما الشفن من درامنا كذلك يتسفاري بسبب المربسة من درامنا أو المادة درامنا وده أخطي وانا أنا بإحرام حرام بيونا دو محرمات الإحرام بيبال وانا هذا من رفق دمي ساو سلقة أو نسوك فإذا أمينتم أكيدين يريد أستيرتم ألا نبرك لك سلام عليكم هناكو فمن تمتع بأمرتي بهج وراس أمرا إلى الهج بأمرا إسك حج هتأكام إذا تمتعوا التلذذ في الشيء باند سفر باند أمات مالنا من غير فرق سفر بينهما بمعان سفر سأقارب لهج بميه دبان أقام أمرا هرمو إذا تقمتو أمرا تفتو حج هذا الرجل هنا مالنا متمتع إبالان إلى الأمراء فمن تبقى إلى الهج فما استيسن إلى الهج فله ذلك لكن هل ما استيسن إلى الهج يقرر أن تفرد مالا دي جواج أنا متمتئن إردي جواج متمتئن مالا من أهرمك الأمراء في أشهر الحج يعني ثم حج في آله من غير أن يفرق بين واسفل لنسان رمضان إجيب شوال وراس أمراء أريد ثمان سيو ستة متاهم ثمان سيو الهج ثمان سيو الله سواني بزيء أمس كيف شكر إلى السفر لي بوضا نقر من الذين أمرا بيه يتكون ذلك الجابة ذلك إذا ما شوى إذا تقمتكم كذا حج درسة فالزام حج فالرسول متمت إباران له من إذنال إرزي إذنال ما لك متمت فما استيسا من الذي كذلك الكرام من ذلك قرارة الكرام مرض أيها الأبياء جميعا ثم أتنى بأبا الهج حجنا مع عند الأهل منا يقوم يهجم سلاة سلاة يقول لكم أجابه وإذا أنه بأمرا يعلمنا ثم قبل الشروع بالأوافع أوافع عن سائدة حج أمسك ويأكل البزر من هنا قارئونا قارئونا وبمعنى من الله متمتئنا بقارئنا بمتمتئ دم الجوار مفرد هذا مفرد بعد جوران بعد جاربات حج أرسو كذاب الأمراء ترى في إسلام البراء يتنجى الشاء يتنجى الشاء مدينة ويتك الأفعال أرجال أقواله نبي سراته قارئنا قارئنا الجوار قل كما تقول أربع شيء بلاي صحابات مدعى اني تمتو اني ادرك الزوتا تمتو الشارع وهو المختار اني محمد حنبل وكثير من اهل السنة والجماعة والمحدثين وقال الشارع دمو كران الشارع حدي كرد دارم نبي في الى الشو لو بلوى نقل دي كفي الى الشو فقال الله الشو او لا الشو اني قدمو الى دمو الى في الى الشو مكناتو تنازل ولولا ان معي الهدي بلوى سوستو مكران ابا افضلو تكالفوس افضلو تمتعنو كذا دمو حج كذا كرام له كذا إفراد وإن دل شافية المختار الإفراد ولكل ليت وجهان من الهدي فما لم يجسيان ثلاث إعلام فما تنظروا إلى هدي فما استيسن إلى هدي بدي رجل فما لم يجيب بقوان كالا جني وإن دلت بطعم توددت فسيان ثلاث أيام سوس كان بسكتا فيتو في الحج بهج مالن قبل يوم عرفة بلون مرتا يوم الثاني من الحجة ويوم الثاني من الحجة ويوم الثاني من الحجة أربو يوم عرفة يبلغ عرفة بكل مرتا قال هنا دمو بعد عرفة بعد يوم النهر أيام التشريق في توماتو لنزي أين سيكتشارة كما في البخاري من حديث عائشة وابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا لأن لم يرخص عن التشريق أن يسمع إلا لمن لم يجد الحاج هلال وقوله وسبعة إذا رجعتم مالت من بنا وذا بوزو كجمع جدا ضبطو وذا يتوطى ممتاز وذا قاسكو كجمع إشلال أذنهم كما تبعنا سبات متر بشلال إلى تلك النبي عشرة كاملة ملو أسرة جمتا كاشفة ملو سيون أسرة إبال هذه قال عندما نبدأ على التقريب إبال إشلال أسر كالنو ذلك وجوب الهدي لمن يعني إيش تمتع أو عمل الكرانة أو بدل سوم يوجبه لمن لم يكن حاضر المسجد أهله هذه المسجد الحرام بيت سبول مراسو والمسفر أو بيته كما في الحرام يتتعاد كالهون كما في الحرام يتتعاد مالك كما فمكة كبيرة ليلة كهون ويندمو كهرمو إسكا أسيان نبت يولد المنجد ويفجع كل تولد المنجد يعني نفس إسكالهون مالك لم يكن هذه المسجد الحرام واتقوا الله الله أنفر في جميع أمور الحج واعلموا إيوكوا أن الله سيديك وآتوا فرصنا لقال لفرصوا أنه هنا وقيمتهم واتقوا الله فيهم بهج واتقوا الله وثلاثهم واتقوا الله وذكاء واتقوا الله في جميع أمور التقوى لا بد أن تلازم العابد في إبادتي والله أعلم.